رسالة لكل صاحب هم كبير أو مشكلة ضخمة لا يعرف لها مخرجا ولا يتصور منها نجاة. دعني أحكي لك حكاية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مع أصحابه، وتوقف الجيش في الطريق للاستراحة من التعب والجهد، وترك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مساحة من الخلوة كي يستريح وحده تحت شجرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فعلق سيفه على غصن من أغصانها ونام تحتها. وبعد قليل جاء أعرابي مشرك وأخذ السيف المعلق وسلطه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من حركة الرجل وقام إليه وهو ساكن القلب مطمئن النفس. فقال له الرجل: تخافني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال الرجل: فمن يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فارتج الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كن كخير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه وجلس. الخلاصة: لكل ضيق مخرجا عند الله، فإن عرفت المخرج فتوكل على الله واخرج، وإن لم تعرف المخرج فلا تيأس ولا تحزن، وتوكل على الله واتق الله واصبر، والله يفتح لك المخرج ويسقط سيف الهم عن رقبتك دون أن تتحرك. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.